بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من تغطيتنا لطوفان الأقصى. إحنا بنكمل يعني في سلسلتنا، سلسلة الوعي للمربين، الجزء التاسع عندنا النهاردة. بس يعني أنا صراحة قبل ما ابتدي الحلقة والكلام سيطر عليا، هو إحنا بنتكلم عن سلسلة التربية ليه؟ علشان نعذر إلى الله، علشان نطلع جيل يبقى زي جيل الكلمة الجميلة اللي احنا لسه سامعينها دلوقتي، اللي كلها عز وكلها فخر وكلها شجاعة إيمانية. أما بنيجي نتكلم عن التربية ينوبك ثواب يد الأم ويد الأب وكل مربي في حقل دعوي وتربوي. خلي بالك خلي بالك، انت قدام تحت ايدك دلوقتي جيل يتربيه ويبقوا زي دول، يطلعوا شهداء ويطلعوا مجاهدين ويطلعوا اللهم بارك عليهم كده في قول الحق والثبات على الحق. ثبتهم يا رب. اليوم اللي رقم 100 النهاردة، عدى 100 يوم، 100 و103. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب يكللوا بالنصر ويختموا بالنصر كما نحب ونرضى ويشفي به صدور قوم المؤمنين، اللهم آمين. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، محور مهم جدا جدا في التربية وفي سلسلة الوعي اللي احنا عاملينها ديت. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينفعكم بيها. فلو الأمهات هتسمعني النهاردة ريت تجيبي ورقة وقلم وكتبي ورايا، لأن احنا هنقول كلام مهم. أدعو الله سبحانه وتعالى بس الحلقة تكفي. هنتكلم عن الأساليب الخاطئة في التربية، والأساليب الخاطئة ديت لها أثر نفسي على الأبناء إيه. خلينا نتكلم نقطة نقطة كده. احنا عندنا بتاع حوالي النهاردة مش عارفة تقريبا 20 باين، مش عارفة كم نقطة صراحة، لكن يعني إيه، خلينا لحد النقاط ما تخلص كلها. بنتكلم تقريبا 13-14 نقطة في الأساليب التربوية الخاطئة وأثرها النفسي على الأولاد. أول حاجة بنتكلم عن التسلط ونمط السيطرة. خليني أشرح بقى كل نقطة كده قبل ما نتكلم. التسلط ونمط السيطرة ده يعني إيه؟ يعني عندي أب في البيت أو أم مسيطرين وعندهم تسلط في الرأي، مش رجعين زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، يعني الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها. ومن التناغم والتوافق التربوي بين الأب والأم إن يبقى الأمر واحد ويبقى فيه مرجعية، التراجع عن القرارات الخاطئة. والله فعلا لا ده كذا، لا ده أصلح، ده أصوب، ده أرضى إلى الله. والنقط دي احنا هنشرحها النهارده في الحلقه، ازاي ان انا اخلي الالفاظ ذات نفسها وما فيهاش نقص ثقه ولا كرامه ولا الكلام الفاضي اللي بيحصل. لا بالعكس بالعكس، انا شفت ان ده قرار صح بس شفت الاصح منه، او قراري كان خطا، والله انا اسفه كان خطا، فاحنا ناخد الاصح والصح واللي يرضاه الله عز وجل ويبقى ده. لكن ان انا اعمل نمط السيطره والتسلط على الاولاد دي من الاساليب الخاطئه. تاني اسلوب خاطئ، اسلوب الحمايه الزايده. الحمايه الزايده ديت بيجي بقى يعني ايه، عارفين انتوا الخوف وبعدين ده يطلع في معترك الحياه، وهنشرح الكلام ده. يطلع في معترك الحياه بدنجان، مش عارف يواجه اي حاجه، ومش عارف اصلا يواجه المواقف ولا يرد عليها ولا يقول ولا يعمل ولا الكلام ده. رقم ثلاثة من الاساليب الاهمال، كل واحد في مجاله، ومهم الام مهمله دورها الاساسي عشان دعوات الجديده حقق ذاتي وحقق بدنجاني، وبعدين الاب نفس الكلام، انا بجيب وبصرف وبعمل، فيعني ايه ده زي ده، فتسابوا الاولاد. مين يا رب بقى؟ اي حد، اي حد معدي في الشارع، اي صاحب، اي اصدقاء سوء، اي بدنج، اي حد هو اللي هيرب. فالاهمال من الاساليب التربويه الخاطئه. كمان التدليل الزايد، التدليل الزايد من الخوف عليه ومش عارفة ايه، وتقول لا ما نعملوش. يطلع حد ضعيف جدا في مواجهة المواقف ومعترك الحد، ضعيف، وبتاع التدليل ده يبقى ريح ماما بابا على طول، يعني عارفة انت يبقى شحط طويل عريض كده وما لا. درده من الاساليب. القسوة، القسوة والردع في القسوة بيبقى رهيب، يعني حتى ما بيبقاش مثلا مجرد بنشوف اباء وامهات قاسيين قاسيين، تقول لك يعني احنا ما بيحبوناش، يعني معقول للدرجه دي هم حتى احنا مش في دماغهم؟ من الأساليب كمان التذبذب في معاملة الطفل، مرة أعامل بقسوة مرة أعامل بحنان، يا قسوة شديدة يا دلال شديد، الحنان مطلوب، دلال شديد جدا، فالولد بيبقى عنده نوع من الفجوة. أو التذبذب اللي بيسبب إثارة للألم النفسي للطفل، وده بسبب إن مثلا أدي الأب يقول قرار وادي الام تقول قرار، يحصل ايه؟ انا مش عارف، اما التذبذب ما بين هنا ولا هنا اعمل ايه؟ طب الالم النفسي ما بين اللي ان انا اصلا مش ملبي احتياجاتي ولا حد بيسمعني ولا حد عارف ايه، فانا مضطر ان انا اسمع ده واسمع ده، وده برضو غلط. رقم 8 التفرقه بين الابناء، ودي كارثه برضو، التفرقه ان انا افرق ما بينهم غير مراعاه القدرات الفرديه لكل حد، هنشرح الكلام ده. انعدام الاتصال، ما فيش تواصل اصلا ما بين الاباء والابناء، ما فيش اذن صاغيه للطفل اللي في المنزل ده بيقول ايه، تخلي منه فريسه سهله جدا رفقاء السوق، كل واحد بقى يلا يبحث عن اللي بيستمع ليه، مين اللي ممكن يستمعني، مين اللي عبر عن قيمتي وعن ذاتي ونفس عنه بما داخلي، عشان ما فيش اتصال. الاتصال هنا او التواصل ما بين الاب والام وما بين الطفل بيحتاج لوعي، ادراك، حوار، ازاي حوار الكبير طبعا بخبه، ازاي الحوار مع الصغير، ازاي ده مختلف عن ده تماما، الحوار مع الولد خلاف الحوار مع البنت تماما. سيدنا علي كان بيقول مقولة جميلة قوي، بيقول لا تقصروا اولادكم على ادب، لا تقصروا اولادكم على ادبكم، يعني ما تخلوش الاولاد يتادبوا او على الاداب اللي انتوا تربيتوا عليه، لا اختار اسلوب تاني، اختار طريقة تانية. ليه؟ فانهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. مش يعني انت شايفين الجيل دلوقتي مش نافع مع اي حاجه بتاعت زمان، انت عايزه تقعدي تخترعي وتقعدي تقولي عشان توصلي المعلومه ازاي. رقم 10 عدم مراعاه الفروق الفرديه، يعني الفروق الفرديه كده. بصوا يا جماعه، حكمه الله عز وجل انه بيخلق الناس مختلفين في الميول في الاتجاهات في الأمزجة. الله عز وجل يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. فالإسلام أصلا حسنا أن أنت تخاطب الناس على قدر عقولهم على قدر ما يستوعبوا وما يفهموا. ابن مسعود كان له مقولة بتقول ما أنت بمحدث قوم، تحدث قوم يعني حديثا لا تبلغ عقولهم، عقله مش جايب إلا كان لبعضهم فتنة، يبقى فتنة للناس مش فاهم حاجة هو، فلازم أخاطب بما يتناسب. فاجي ما راعيش الفروق الفردية، لا الإسلام أقر الفروق الفردية بين الأشخاص والأفراد. كان الكلام ده ينطبق على المجتمع المسلم كله، ينطبق على الأسرة المسلمة، على الأب والأم، إن هو يفرق ويعلم إيه الفرق ما بين ابني ده وما بين ابني ده. طب هو شاطر في حاجة تانية أكيد هو متميز فيها، لكن أقعد أعمل وميز وكله بيتعامل بنمط واحد وسمت واحد، لا. في طفل عندي يبقى سريع الاستجابه، في طفل بطيء الاستجابه، من عندي طفل هادي مثلا، عندك طفل حركه ما بيعرفش يقعد في مكان. ما ينفعش اعامل الابناء كلهم معامله واحده، وما ينفعش اخاطبهم باسلوب واحد. لما سئل احد الحكماء قال له اي الاولاد احب اليك، انت انه ولد في عيالك احب اليك؟ راجل كان حكيم في كلامه، فقال الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يعود، كل مراعي بحالته وبنفسيته. وده عدل ولا مساواة؟ ها العدل ان هو بقى كلهم زي بعض، لكن المساواة هو ده، المساواة ان هم يبقى قصدي كلهم زي بعض، ده زي ده زي ده، من غير مراعي فروق فردية. اديت ده عملت ده سويت، ما انا قلت لفلان ما اشمعنى اخوه ما هو زيه، لا ده مساواة سويت منهم بدون مراعي نفسية بكل طفل. لكن العدل مراعاة الفروق الفردية، وده مهم جدا جدا جدا. طيب النقطة رقم 11 عدم مراعاة المراحل السنية للطفل. يعني ايه؟ يتأدب الطفل، انت عليت صوتك خلاص تهدد وتبهدل ومش عارفة وتنهار وتهدد. طب المراهق ينفع ده؟ لا، يؤدب المراهق الكلام العاطفي الحوار، كأنه بقى بيقول للأب والأم اه تعالى انت كبرت وانا يا ابني كبر سني، خطاب مختلف تماما عن فئة الصغيرين. انا عايز اشوفك راجل، عايز اشوفك بقى وانت متجوز ما شاء الله وعندك اولاد قبل ما اموت. ده الفتره ديت، وده الخطاب اللي يتقال، ده ما ينفعش للصغيرين يتقال، والكبير يتقال له بخطاب الكبير بقى اللي كبر قوي. اه لا، الهجر، الغضب، العتاب بينفع ساعات. إيه لما نيجي نقول لك ايه علموهم لسبع وضربوهم لعشره، طب الصغير هو ينضرب، قال لك ضرب غير مبرح طبعا ما يعلمش والكلام ده. لو تهاون في الصلاه حديث سيدنا عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امروا ابنائكم بالصلاه السبع اضربوهم عليا العشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. لكن الكبير لا بالراحه ضرب ايه وبتاع ايه، لا ده عايز مصاحبه وعايز حوار وعايز تواصل وعايز اقناع وحاجات كتير. في النقطه رقم 12 من الاساليب الخاطئه عندكم المقارنه بالغير، انك تقارن غيرك. احنا فاكرين المثلث اللي قلنا عليه اللي هو المقارنات والنقد واللوم، كارثه كارثه. انك تقعد تقارنه ما بين ودي طبعا خطا رهيب، تقارنه بين الابن وبين غيره من الاولاد التانيين، ابن عمك ابن خالك جارك معرفش مين، او بينه وبين اخواته. كل طفل له قدرات معينه مهارات معينه بتختلف عن التاني، كون ان انا اقارنه بالاخر اعمل احباط للطفل، اخلي عنده شعور بالدونيه، اجي عنده نوع من انواع العنف عايز يثبت نفسه فبيتعاني يصدر منه عنف عايز يعبر جامد مش عارف محدش مقدره ولا حدش ودايما مقارنات وانت ما بتعملش حاجه، فاقد ثقه بنفسه بيأثر اصلا على تكوينه، يبقى عامل زي الامع لا يحسن الا تقليد الاخرين فقط. ليه؟ لان انت اللي عملت ده. نفسيه الطفل زي نفسيه الكبير، بيغضب بيتوتر، تقعد تقارنه باخوه اللي اسرع منه او اللي اذكى منه او اللي اهدى منه، غلط. المقارنه دي بتخلق نوع من العداوه والاضطراب النفسي وضعف في شخصيته، بيكون عاجز وغير قادر على القيام بنفس اللي بيقوم بيه اخوه او اللي بتقارنه بيه. لكن هو اكيد بيعرف يقوم بحاجه ثانيه امدحه بيها واشجعه عليها واشجع السلوك مش الشخص، السلوك ذات نفسه هذا السلوك يرضاه الله سبحانه وتعالى. ودايما اما اجي اشجع ده يبقى اربط الفعله برضا ربنا. هو ما اتخلقش نسخه منسوخه عن اخوه ولا عن الشخصيه اللي انت بتقارنه بيها، لا ده شخص مستقل. فمن الغلط تماما ومن الخطا مقارنته بالاخرين. رقم 13 ان احنا ما بتعدلش بين الابناء، ودي من الاخطاء اللي بيقع فيها الاب والام. ما بتعدلش ما بينهم، يؤدي الغيره، روح عداء ما بينهم، سبب اكيد لعقوق والدين، سبب لكراهيه الاب والام بعضهم لبعض والاولاد بعضهم لبعض. وكتير جدا من الاحزان والمآسي والقصص اللي ملأ معظم البيوت نتيجه للظلم والتمييز، انك انت بتفرق بين الابناء وما بتعدلش ما بينهم. الله عز وجل ان الله يامر بالعدل اللي انا قلت لكم عليه مش مساواه، العدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. ليه؟ لعلكم تذكرون. الله عز وجل يقول اذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله اوفوا. يبقى انا محتاجه ان انا اعمل ده، ذلكم وصاكم به. عندنا الحديث المعروف حديث عن النعمان بن البشير لما قال وهب نعمان بن البشير لبعض ابنائه هبه دون الاخر، وقال لزوجته قالت له لا روح اشهد رسول الله على لا ارضى حتى تشهد رسول الله على العطيه دي على ما وهبت ابني. فاخذ اخذ بابنه وراح وهو غلام راح بيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ان ام هذا بنت رواحه اعجبها ان اشهدك على الذي وهبت لابنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا بشير الك ولد سوى هذا؟ قال نعم. قال اكلهم وهبت له مثل ما وهبت لهذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني اذا اني لا اشهد على جور، ده ظلم. فالعدل مطلوب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين ابنائكم اعدلوا بين ابنائكم. يكون الظلم ساعات للبنت على فكره بسبب بقى افكار جاهليه، يعني يحرم البنت ويحرمها من الميراث ويفضل الذكور عليها بس عشان دول ذكور، ونسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له انثى فلم يئدها ما موتهاش ولم يهنها، اسمعوا حديث صحيح، ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكر منه ادخله الله الجنه، باب من ابواب الجنه مقفول بسبب ظلم الناس. الحاجات اللي قلناها ال 13 سبب دولت الحاجات اللي ممكن نتفق عليهم كلها ان دول موجودين وبنشوفهم. في كمان اساليب والديه خاطئه خاصه بالتربيه. اثرها طبعا على شخصيه الطفل سلبي جدا جدا. اما بنيجي نتكلم عن التربيه اصلا عمليه حساسه مهمه وفيها نوع من انواع الذكاء العاطفي اللي لازم اخلي بالي منه. في اخطاء والديه بتحصل في التربيه وبتاثر على شخصيه الطفل وبتاثر على سلوكه سلبي. والاساليب الخاطئه دي العنف زي ما قلنا ضرب. العنف الجسدي ده بيعتبر احد الاساليب الوالديه الخاطئه اللي بتتمارس على الاولاد. اصابات جسديه مش بس ونفسيه بتاثر على شخصيه الطفل وسلوكه بعد كده. رقم 2 نفضل نعالج بقى بعد سنين. ممكن من الاساليب الوالديه الخاطئه الانفصال العاطفي. انفصال عاطفي ان انت ما بتوفرلوش الرعايه والاهتمام اللي هو عايزه، العاطفي، الكلام، الاحتواء، المعايشه. يؤدي اصلا لشعور الطفل انا مهمل، انا ما بيحبونيش في الاسره دي، الاسره دي وحشه، وامتى اكبر واسيبهم؟ هو عنده وحده او عزله، ويؤثر على تطور شخصيته طبعا. راجل طفل طالع ما عندوش علاقات ولا عنده اي حاجه في المس... لا في... لا هو صغير ولا هو كبير، فامر طبيعي ان يحصل عنده نوع من انواع نقص في المهارات الاجتماعيه. كمان من الاساليب الوالديه الخاطئه الانتقاد المستمر، نقد نقد نقد مستمر، سلبي سلبي سلبي، وده طبعا كارثه جدا، بيؤثر بطريقه سلبيه على ثقه الطفل في نفسه، ويطلع طفل اصلا مهزوز الثقه، عنده شعور بعدم الكفاءه او عدم القيمه، انا ماليش قيمه. كمان من الاساليب اللي ممكن نقولها بقى يعني ايه رقم 17، التهديد، الابتزاز، يعني يعتبر دوت بيعملوا الاب والام ليه؟ عشان السيطره على سلوك الولد، يقول لك عدى ميجي ابوك هخليه يعمل فيك ويسوي، او لو ما عملتش كذا انا هقول لابوك يعمل فيك كذا وكذا. شعور الاطفال ساعتها خوف، ضعف، التطور شخصيه صفر صفر، مفيش ثقته بنفسه صفرين، وهكذا. طيب عندك كمان من الاساليب الحمايه اللي هي الاساليب الخاطئه، الحمايه الزايده زي ما قلنا عليها. ليه الحمايه الزايده خطا؟ لانها بتؤثر على نمو الطفل وتطور شخصيته والثقه في نفسه والعطاء ذات نفسه، بيشعر بقدره عدم قدره اصلا ان هو يتعامل مع المواقف الصعبه او التحديات. يعني خلوني في في في في عجاله اقول لكم نصايح للامهات، انا هقول نصايح للامهات ونصايح للاباء. لو هقول لك نصايح لكل ام في تربيه اطفالها، بصوا يا جماعه، مرحله الطفوله المبكره ومرحله الطفوله المتوسطه، يعني لحد سن 11 سنه، اسمع النصايح دي. الاهتمام بـ بـ بـ بايمانياته وعلاقته بربنا، اهتمام بغذاء العقل والروح بما هو ينفع كتاب وسنه، ادي عندك قران وسيره وهكذا. وبعد كده غذي بقى التغذيه السليمه اللي كل الامهات دلوقتي يعني كتير، مش كلهم يعني معظمهم اتجه لهذا الامر، بعكس التغذيه الخاطئه اللي كانت موجوده مثلا على مدار 10 سنين اللي فاتوا. محتاج تغذيه سليمه يبقى فيها بروتين ويبقى فيها فيتامينات ويبقى فيها خضار ويبقى فيها السكريات الاحاديه، تناول الفاكهه الخضروات الماكولات دي، ده مهم. النقطه الثالثه التشجيع. اما اقول لكل ام شجعي اولادك، شجعي وشجعي السلوك مش الشخص، الله يبارك في هذا السلوك، والله عملت ده العمل ده يرضاه الله، والله هذا يحب الله ورسوله، وشجعهم على تطوير المهارات واكتشاف المواهب طول ما انا بشجع. كمان بوصيكي بالتحكم في الغضب، ودي كارثه كبيره جدا، رجعوا الحلقات ازاي اتحكم في الغضب. اتحكم في الغضب عشان تتعلمي ازاي تتعاملي مع المواقف الصعبه بشكل هادي متزن متحضر. بيعتمد اول حاجه على الحوار والتفاهم، ان انا اتقبل طريقه التعامل معاهم ازاي. كمان بوصيك انك عادي يعني لو انت عايزه محتاجه مساعده او دورات، وده مهم جدا، اتعلمي ازاي ممكن تاخدي المعلومه ديت وتحصلي على المساعده منين، هل في مؤسسات، هل في دورات، هل في منظمات، هل في مراكز بتعلم. شوف ابني محتاج دعم، الدعم دوت بيجي ازاي، او انا كأم محتاجه دعم، ده مهم جدا. أوصيكي كمان بحاجة اسمها التفريغ الإيجابي. التفريغ الإيجابي دوت بيبقى عبارة عن إن الأم بتتعلم إزاي تفرغ الشحنة السلبية اللي جواها الإيجابية، إزاي الحاجة دي أفرغها بطريقة صح، وأبعد عن الضغوط وأخفف الضغوط والتوتر اللي أنا فيه. أكيد في التربية بتتعرضي لممارسة ضغوط أو ممارسة نوع من أنواع التوتر، الأولاد كلهم، الخناقات، العراكات، كل الحاجات مش عارفة أتصرف فيها، فتشوفي أنا إزاي أفرغ الكلام ده، هل بالقراءة، هل بالاسترخاء، هل بالرياضة، هل بإن أنا أتحدث مع حد ذوي خبرة فيقول لي كذا فأطلع، هل بمجرد الكلام، بالصلاة، بالركعتين، بالدعاء، شوفي، وكل واحدة بتختلف عن التانية. عندك كمان ان اوصيك انك تتحققي من السلامه اللي موجوده، السلام والامان اللي المفروض تحققيه لاولادي اثناء تواجدهم وهم صغيرين، خصوصا احنا بنتكلم من اول سن سنتين، اول ما يزحفوا ويمشوا الكلام ده. البيئه الامنه يا جماعه، سواء في البيت او خارجه، خارج البيت ده محتاج مجهود ان شاء الله هنشرحه في الحلقات الجايه، تعملي ايه في الدرس، في المدرسه، في الصحبه، في المراكز، في الخروجات، في الجيم، تعملي ايه، ان شاء الله هنشرحه في الحلقات الجايه. نصايح للأب، يعني خلينا نقول يعني موضوع الطفولة محتاج من الأب لعبهم، علمهم، تواصل معاهم، خلي في حوار بينك وما بينهم، شجعهم، حفزهم، اربطهم بالمسجد وبالنزول للمسجد والصلوات في المسجد، اربطهم بالقرآن، واتلهم من يعلمهم القرآن حفظا وتفسيرا ومعنى وتدبر. أمن لهم احتياجاتهم، وفر لهم عامل الأمان، أمان مادي، تمام، انتم مش محتاجين ولا جعانين ولا سقعانين ولا ما عندكوش توم ولا ماشيين مقاط، لا، وأمان نفسي. اخرج معاهم، اصنع معاهم بصمات وذكريات حلوة في المرحلة دي، فدي الطفولة. يبقى مستنيين أبي علشان المعايشة وعشان اللعب وعشان بيقول لنا وعشان بالقصة اللي بيحكيها لنا، عشان الخروجة اللي بيخرجها لنا. في مرحلة الغلمان والشباب، الصبيان بقى كبروا شوية، الحوار، الحوار والتواصل، اسمع لهم اسمع لهم اسمع لهم اسمع لهم، اسمع وتقبل الفكرة اللي هم بيقولوها وناقشهم فيها عادي، وضع لهم بدائل، حلول يختاروا منها مثلا، صاحبهم ووزع الأدوار المسؤولية، ما تطلعهمش علم لهمش أي لا، وزع لهم أدوار المسؤولية، كلفهم بمهام ينجزوها هم، تابعهم أثناء الخروج وأثناء احتكاكهم بمعترك الحياة، وفر بيئة آمنة لهم قدر المستطاع، وجهزهم لمواجهة التحديات بتاعة الحياة. اعلمهم مهارات، مهارات مهمة جدا جدا، ازاي اتعرف حتى على انماط البشر، وده يتعامل مع الكذب ازاي، يتعامل مع المنافقة، يتعامل مع المتكبر ازاي، المتنمر ده اتعامل معاه ازاي. واخر حاجة، وسيكم انتوا الاثنين بالدعوات، يعني ندعي لاولادنا يا جماعة، ندعي لاولادنا، ندعو الله سبحانه وتعالى يكرمهم ويصلح حالهم ويجعل الوصايا اللي بنقولها دي نافعة حقيقة لهم. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. معنا اتصالات شباب ولا ايه الوضع؟ تمام، خلينا ناخد الحاجات اللي مع اللايف كده نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل ما تفتح، عندنا طبعا الشيخ، خلونا نلبس النظارة، خليكوا هلا بقى خلاص. جيهان، بارك الله فيك يا دكتورة وإياكو. محمد الكب، الكب أنا محتاجة أتكلم معاكي، ده تقريبا دي أم محمد بقى. طب كنت اكتبي سؤالك يا أم محمد. عندي صلاح أو صالح، جزاك الله خير يا دكتورة، اللهم أمين وإياكم. فاطمة عبد المنعم تقول دكتورة محتاجة رقم، ده الرقم موجود عندكم على الشاشة يا جماعة، اتصلوا عليه وقولوا عايزة أكلم الدكتورة وإن شاء الله نتواصل معاكم. دي قناة على النايل سات ولا السوشيال ميديا؟ والله على النايل، والله تردد 1 2 6 8 7 افق قناة وطن يا جماعة. عندنا حاملة القرآن بتقول بنتي عمرها سنة ونص أبدأ معها قرآن، سمعيها سمعيها حاملة القرآن، ربنا يجعلك يا رب يعني من الحملة العاملين بيها. لا سمعيها حبيبتي، سمعيها تسمع القرآن ورددي عليها، تسمع سورة الفاتحة ورددي عليها، رددي رددي رددي، هتلاقي هي قالت. احنا عندنا فيديوهات لأولاد وبنات سنتين وسنة وثمان شهور بينطقوا يعني نص الكلمة ونص الحاجة بس، عارفين رحيم مالك يوم الدين يا كنعبو يا كنستعين، يعني من طوق اخر 3 حروف بس، حلو. لكن سمعيها القرآن، ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلها بنتي من اهل القرآن، اللهم امين. امنية اتكلم معاك، الرقم عندكم على الشاشة يا جماعة، اتصلوا بينا، واحنا يقول عايز اتكلم الدكتورة هم ان شاء الله يعملوا يتواصلوا معاكم. امل الحياة كاتبة مشكلة كبيرة، السلام عليكم يا دكتورة، احييكي احبك في الله. انا كنت بشوف راحت السلام عليكم يا دكتورة، أنا كنت بشوف أفلام مش الإباحية بس الحمد لله ربنا تاب عليا، وده بعد فضل ربنا ثم حضرتك. فأنا عاوزة أعرف هل إيه ده؟ بتسأل عن حاجة رجع لوضعه الطبيعي ولا لأ؟ أرجوك يا دكتورة أو أي حد يفيدني، أنا داخلة على جواز ومش عارفة أعمل إيه. يا رب بس يكون الأكونت مش حقيقي ومش ده اسم الأكونت، عشان السؤال بتاعك سؤال صعب جدا. انا كنت بشوف الافلام بس الحمد لله ربنا تاب، انا عاوز اعرف هل دوت الموضوع ولا لا. فدي لازم تروحي لطبيبة نساء، روحي لطبيبة نساء واكشفي وشوفي الامور عندك عاملة ازاي. امل الحياة، ادعو الله سبحانه وتعالى يتوب عليك التوبة الصادقة النصوح، ولا تعودي لمثل هذه الافلام ابدا ابدا، ولا تحدثي امر فيها تماما لا من قريب ولا من بعيد. ادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي ينجيك، تروحي لطبيبة نساء وهي اللي هتقولك. جوجو احمد، السلام عليكم يا دكتوره، جزاك الله خير وإياك يا جوجو. الاستغفار والدعاء إن شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب. نحبك برشا مها تشمن جوي ماشي، نحبك برشا والله. نتمنى نراك على أرض الواقع من تونس طبعا، أدام برشا تونس على طول. ربنا يبارك فيك ويكرمكم. احنا وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. ارجعوا يا جماعه الحلقه ديت واكتبوا الكلام تاني اللي احنا قلناه والنقاط، ويا ريت لو تناشونا فيه في الحلقات الجايه يبقى خير. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.